غير الرمي من المناسك فليس للمحرم أن يستني بمن يؤديه عنه، ولو كان حجه نافلة فلا يقول يا ولدي ودعني، لأن الوداع طواف ولا يفوت، فلا بد أنك توادع بنفسك تطوف ولو محمولا. وكذلك السعي، لا يسعى أحد عن أحد، لا يطوف أحد عن أحد من الحجاج المتواجدين. وتيسرت في هذه الأزمنة السرر التي يطاف به محمولا على الأنام، وكذلك العربات التي يسعى به بين الصفا والمروة على العربة، فلا يوكل من يسعى عنه ولا يوكل من يطوف عنه، لا طواف إفاضة ولا طواف وداع. بخلاف الرمي فإنه إذا كان عاجزا وكل، لأنه يفوت. فمن أهرم بالحج والعمرة ولو كان متنفلا وجب عليه إتمامه. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقت الطواف وقت السعي لا يفوت، بخلاف وقت الرمي. الطواف والسعي لو أخرته إلى الخامس عشر والسادس عشر أو السابع عشر ما يفوت، يجوز تأخيره. قال بعضهم لو أخره إلى آخر الشهر إلى اليوم الثلاثين أو التاسع والعشرين، وذلك لأنه طواف، ولكن يبقى عليه قبله التحلل الثاني، لأنه حلله كل شيء إلا النساء. لا شك أن الوقوف بعرفة يفوت، ولكن ليس عليه مشقة أن يركب حتى يصل إلى معارفة ويبقى بها إلى أن تغرب الشمس. فهو وإن كان يفوت لكن ليس في الإتيان إليه كلفة ومشقة. كذلك المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، زمنها أيضا يفوت، ولكن لا مشقة على الإنسان أن يبيت بمزدلفة أو أن يبيت بمنى، لأن المبيت إنما هو جلوس، جلوس أو وقوف أو ركوب، ولا مشقة على الكبير أن يذهب إلى منى فيبيت بها في هذه الأيام، أو في ليلة مزدلفة يبيت بمزدلفة ولو كان كبيرا ولو كان مريضا ولو كان عاجزا ولو كانت المرأة حاملة. حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف الرمي. الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف في حق المأذون بخلاف غيره. العبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه. إذا وكلك أبوك أو نحوه فلك أن تأتي الجمرة الأولى وترميها بسبع عن نفسك، ثم ترميها بسبع عن والدك، ثم تأتي ثانية وترميها بسبع عن نفسك، ثم في موقفك ترميها بسبع عن أبيك، ثم تأتي الثالثة وكذلك. يجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، وليس عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، هي صحيح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك. يعني بعض المشايخ يقول ارم عن نفسك الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم ارجع ثم ارم عن موكلك الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذا فيه مشقة. ليس عليه أن يكمل الثلاثة عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، ولأن ذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم حين رموا عن صبيانهم وعن العاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنهم ما توفر الهمم على نقله، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه ليس بلازم

ذكر الظأن يسمى شارف، والعنز الأنثى من المعز يسمى شارف، والتيس ذكر المعز يسمى شارف. فشاة واحدة من الغنم من ذكور وإناث من ظأن ومعز إذا تيسرت الأخرى إنه يذبحها، وتفضل على السبع من البدنة والبقرة. السبع من البدنة يقوم مقام الشاة، السبع من البقرة يقوم أيضا مقام الشاة، وذلك قد يكون أكثر لحما. يكون هذا الذبح من مال حلال ومن كسب طيب، لا يحج بمال حرام ولا يذبح من مال حرام، سواء مسروقا أو منتهبا أو مغلولا أو نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ينبغي للمسلم أن يتعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره. في أزمنة قديمة قبل يمكن 40 أو 50 سنة كثير من الحجاج يقدمون على الملوك، يقولون: نطلب منك المساعدة في الهدي، فيحصلون على أموال مساعدة في الهدي كما يقولون، وهذا خطأ. يقال لهم: إذا كنتم لا تجدون فصوموا، وليس بالصيام مشقة، وقد يكونون قادرين ومع ذلك يقدمون على الملك أو على بعض الأمراء يطلبون مساعدة في الهدي. فإذا يسر الله تعالى الإنسان من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عن ما في أيدي الناس فهذا هو الأفضل. جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن السؤال، لا يزال أحدهم يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، وسئل عن المسألة فقال: هي كدح يكدح بها الرجل وجهه. وقال في الحديث: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، مدح لمن تركه. من عجز أن إذا عجز القارن أن تمتع عن الهدي انتقل إلى الصيام. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام، يصوم 3 أيام في الهدي سبعة إذا رجع إلى أهله، يخير في صيام الثلاثة إن شاء صام قبل يوم النحر أو إن شاء صام بأيام التشريق. الأفضل أن يصومها قبل يوم العيد، أن يكون آخرها يوم عرفة أو آخرها يوم التروية. الله تعالى قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لمن لم يكن من أهل مكة. روى البخاري عن عائشة بن عمر قال: ألم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فجعلها أيام أكل، ولأنها أيام الذبح، ذبح الناس لهديهم ولفديتهم. فإذا كان كذلك فإن عليه أن يأكل من هديه أو تمتعه أو فديته. يقول: والأفضل أن يقدم صوم اليوم الثلاثة أيام الثلاثة على يوم عرفة، يصوم اليوم 6، 7، و8 إذا جاء متقدما حتى يكون يوم عرفة مفطرا، لأنه أقوى له على الدعاء. فإن لم يتيسر صام 7، 8، و9 ولو كان يوم عرفة، لأنه مأمر بأن يصومها بأيام الحج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأفطر في يوم عرفة، مع أنه من أشرف الأيام وأفضلها صياما. وإذا قالوا إن الفطر في يوم عرفة انشط على الذكر والدعاء. الأيام الثلاثة يجوز أن يصومها متفرقة أو متتابعة. لو انتهيت من العمرة مثلا في اليوم الرابع وصمت اليوم الخامس والسابع والثامن إجاز، أو انتهيت من اليوم الثالث وصمت الرابع والسادس والثامن صمت يوم أفطرت يوم، كل ذلك مجزئ متتابعة متفرقة. السبعة إذا رجع إلى أهله يجوز له أن يصومها متفرقة، ولكن عليه أن يبادر ومتتابعة. يجوز صومها مجتمعة متفرقة، الله تعالى لم يشترط التتابع فيها ولا النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل تأخير السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لكن بعضهم أو كثير منهم قد يرجعون في اليوم الثالث عشر، فإذا رجعوا في اليوم الثالث عشر فلا يصومون اليوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق، لأنهم صاموا الثلاثة قبل أن يأتي يوم العيد. وقديما كان الطريق استغرق 20 يوم أو شهر أو أكثر، فيؤخرونها إلى أن يرجعوا، يشق عليهم الصيام في السفر. الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك، من الذين يقدمون على الملوك وعلى الأمراء يطلبون مساعدة في الهدي، سواء يعني يسألونه لنفسهم أو لرفقتهم. لكن لو أعطي إنسان هديا أو قيمته من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس أن يأخذه ويذبحه. إذا أعطاك إنسان مساعدة فقال خذ هذه المئة أو المئتين أو الثلاث اشتر بها هديا مساعدة لك، ثم رأك تصوم أو رأى أنك لا تقدر فلك أن تأخذه ولك أن تذبحه. لكن إذا كان حجك عن غيرك نيابة كالذين يأخذون مساعدة في الحج ويسمى بدل حج، فإنهم يشترطون عليك أن تكون متمتعا وأن تذبح من قيمة ذلك الذي أعطوك، أعطوك 3000 أو 4000 فاذبح منها هديا، ولو أن توكل عليه شركة الذين يذبحون 200 أو 250، ولا تقتدر يعني ولا تسأل الناس. إذا شرط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال لزمه ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي بأسماء أشخاص يذكرهم وهو كاذب، هذا لا شك في تحريمه. يعني بعضهم بعض البوادي يأتون إلى الحكومة ويقول حججت أنا ومعي أخوياي 10 نريد مساعدة منكم في هذا الهدي عن 10، فيأخذ باسم 10 فلا يكون معه إلا 3. هذا كله من أخذ المال بغير حق وأكل المال بالكذب. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. ونواصل إن شاء الله بعد الظهر، ونواصل أيضا غدا لمن أقام.